واجعل الموت راحة لنا من كل شوق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولمن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ولمن أوصانا بدعاء الخير. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.